ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون، ثم قال أفرأيتم النار التي تورون. فذكر الله في هذه الآية، في هذه الآيات الكريمة مبدأ الإنسان، وهذا أصل، وذكر إمداد الإنسان في هذه الأصناف الثلاثة، وهي الزرع والماء والنار، لأنها لا تقوم الحياة إلا بذلك. فقال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ وجواب، جواب هذا الاستفهام، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا ربنا الزارع. قال لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل له